عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدايتنا من وين؟ ربي يرضى عليه، ربي يرضى عليه. نبدأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو بكر محمد بن حسين الآجري في كتاب الشريعة: باب ذكر السنن والآثار المبنية المبينة بأن الله خلق خلقه من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق. نعم، قوله في علم قد سبق. قلت، تفضل الشيخ. قوله في علم قد سبق، قلت في الدرس الذي مضى، قلت هذه قاعدة عظيمة جليلة لا بد لطالب العلم أن يدركها، ألا وهي أن يقال للقدري: أعلم الله ما سيفعل العباد؟ فإن قال نعم لزمه إثبات القدر، وإن قال لا لزمه الكفر. لماذا؟ لأن ضد العلم الجهل. فإن قال لم يعلم الله ما سيفعل العباد فقد كفر. وقد ذكرت إن أئمة أهل السنة لا يتنازعون في تكفير القدرية المنكرين. لماذا؟ لأمرين، ما هما؟ العلم والقدر. فإذا أنكر القدري العلم وقال لم يسبق لله علم بما سيفعل العباد فقد كفر بإجماع السلف، كما نص على ذلك الأئمة كالقاضي عياض والإمام النووي والإمام ابن تيمية وغيره. وأما إذا أنكر القدر فقط ولم ينكر علم الله السابق فهذا فيه نزاع، وسبق تقرير ذلك. والباب المهم أننا نقول قبل أن يخلق الله القلم، وقبل أن يكتب يأمر الله القلم أن يكتب مقادير الخلائق، وقبل أن يخلق الله اللوح والقلم، أعلم الله ما سيفعل العباد؟ فالجواب نعم. هل كان في علمه ما سيفعل العباد باختيارهم؟ هل هذا العلم السابق يستلزم أن صار العبد مجبورا لا يملك مشيئة؟ الجواب لا. إذن سبق علم الله لا يستلزم أن يكون العبد فاقدا لماذا؟ للمشيئة والاختيار. بعد ذلك هذا العلم كتب في اللوح المحفوظ، فكما أن العلم السابق لم يصل العبد به فاقدا للمشيئة، كذلك الكتابة في اللوح لا تستلزم أن يكون العبد فاقدا لماذا؟ للمشيئة. هذا أمر مهم جدا، وبه تنزاح شبهة كثير من هؤلاء في القدر. ولذلك يشير أئمة أهل السنة ويصرحون بأن علم الله قد سبق بما سيفعل العباد. وقد نبهت على هذا بالأمس وقلت هذا أمر مهم يزيل إشكالات كثيرة من أذهان كثير من الناس. نعم. قال عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام ومسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته فقال: هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت وهو على عمل أهل النار فيدخله به النار. وعن عمر بن نعم. هذا الحديث تعلقه بالقدر واضح، وهو بيان سبق علم الله عز وجل، ثم بعد ذلك تيسير الطاعة أو تيسير المعصية كما سيأتي: فسنيسره لليسرى، وكذلك قوله: فسنيسره للعسرى. وهذا الحديث فيه بعض التنبيهات. الأول أن هذا الحديث ذكر، تعال يا حج تعال هنا الله يرضى عليك، ذكر فيه أن الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيمينه، ونحن بابنا في الأسماء والصفات باب منضبط نثبت لله ما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق لله بلا كيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبلا تأويل ولا تعطيل. وقد سبق بالأمس أن بينت ما يتعلق بهذه القاعدة في قوله: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهذا على حقيقته على الوجه الذي يليق بالله بلا كيف نعلمه، بلا كيف نعلمه. إذن قوله مسح على ظهره أي على ظهر آدم بيمينه هو على ظاهره وحقيقته، ومسح حقيقي على ظهر آدم بيمين الرحمن، لا نزيد ولا ننقص ونكل كيفية ذلك إلى الله. أما التنبيه الثاني فهذا الحديث ضعيف، لذلك قال المحقق: صحيح بشواهده. وهنا استدراك، فقد ذكر العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة بعد أن ذكر هذا الحديث قال: والحديث صحيح بشواهده إلا ذكر الآية، فإن الآية لم ترد في الطرق الأخرى. إذن فالحديث صحيح ولكن مع ذكر الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم، مع ذكرها هو حديث ضعيف، أي ذكر الآية في الحديث ضعيف لا يصح. ومن شرط التقوية عند المحدثين أن تتفق الشواهد في معانيها مع أصل الحديث، لكن هذا الحديث فيه زيادة ليست في الطرق المقوية، وهي زيادة الإيه؟ الآية. فذكر الآية منكر لا يصح. فكان ينبغي على المحقق حفظه الله أن ينتبه لذلك. وأما تفسير الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فهذا الحديث نفسه هو مفسر للآية، أي أن الله أخذ الذرية من ظهر آدم على الحقيقة كما جاء في الحديث الأحاديث الصحيحة. لكن كون الآية ذكرت في الحديث هذا هو الضعيف، لكن التفسير هو هو. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، أنعمل في شيء نأتلفه أو في شيء فرغ منه؟ قال: بل في شيء قد فرغ منه. قال: ففيما العمل؟ قال: يا عمر، لا يدرك ذلك إلا بالعمل. قال: إذا نجتهد يا رسول الله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، فنكس رأسه وجعل ينكث بمخصرته، ثم قال: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ وندع العمل فمن كان أفلا نتكل وندعه؟ فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فميسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فميسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. سبق وأن بينت ما يتعلق بهذا الحديث، وهذا الحديث جمع ثلاثة أمور: جمع إثبات القدر، وجمع الرد على القدرية الذين ينكرون القدر، وجمع الرد على الجبرية الذين يقولون أن العبد ليس له مشيئة. هذا الحديث جمع الرد على الثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت القدر فقال: إلا وقد كتب مكانها، هذا فيه إثبات القدر، إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النار، هذا فيه إثبات القدر، ففيه رد على القدرية الذين ينكرون القدر. ثم قوله: فأما من أعطى واتقى، فيه إثبات مشيئة العبد، ففيه رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد ليس له فعل وإنما هو مجبور، فإنه قال: من أعطى واتقى وصدق، فنسب الأفعال إلى فاعلها، فلو لم يكن فاعلا لها لما نسبت إليه، فلما نسب إليه فقال أعطى واتقى وصدق وبخل واستغنى وكذب، دل ذلك النقض على كلام الجبرية الذين يقولون إن العبد ليس له فعل على الحقيقة وليس له مشيئة. إذن هذا الحديث أثبت القدر، وأثبت الرد على القدرية، وأثبت الرد على الجبرية. نعم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم عليه السلام ضرب بيده على شق آدم الأيمن فأخرج منه ذروا كالذر، فقال: يا آدم، هؤلاء ذريتك من أهل الجنة. قال: ثم ضرب بيده على شق آدم الأيسر فأخرج منه ذرية كالذر، ثم قال: هؤلاء ذريتك من أهل النار. وعن عبد قالوا: كيف يعني هذا؟ هكذا تصير الأمور بمجرد أن يضرب ربنا سبحانه وتعالى، يصير هؤلاء للجنة ويصير هؤلاء للنار؟ نقول: أخبرونا أقوال الله، أفعال الله، فعل الله بحكمة أم بغير حكمة؟ الجواب بحكمة، بعلم أم بغير علم. إذن هذا الضرب أو هذا المسح على الظهر وإخراج الذرية الصالح منهم والطالح إنما هو بحكمة من الله وبسابق علم الله، لا أنها المسألة كمسألة حظ، وإنما كما أن قوله تبارك وتعالى حق وحكمة وفيه الحكمة والعلم السابق، كذلك فعله من إخراج الذرية ثم أن يجعل هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، كل ذلك منوط ومعلق بحكمة الله وعلم الله السابق فيهم تبارك وتعالى. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. وقال للذي في شماله: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله إن كان قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فنبذها، ثم قال: قد فرغ ربكم من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. بما سبق في علم الله فيهم وما اختاروا بمشيئتهم بعد مشيئة الله. نعم. وعن جابر قال: قام سراقة ابن جعشم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن أعمالنا كأننا خلقنا الساعة، أشيء ثبت به الكتاب وجرت به المقادير، أم شيء نستأنفه؟ قال: لا، بل شيء ثبت به الكتاب وجرت به المقادير. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لعمله. إذن الحظ في كل هذه الأحاديث لا تنافي بين القدر وبين وجوب العمل، فلا يجوز في دينك أو دنياك أن تتكل على القدر. إذا أردت أن تسعى لرزقك تقول: كتب الله رزقي فلا أسعى وأجلس في بيتي، هل يقول هذا عاقل؟ فلما في أمر دنياك لم تتكل على القدر وعملت واجتهدت، ثم في أمر دينك ربما تقول: أتكل على ما قدر الله علي. فالقدر لا ينافي وجوب العمل الذي أوجبه الله عليه. نعم. قال: وعن عمران بن حصين أن رجلا قال: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ فقال: اعملوا فكل ميسر، أو كما قال. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى به، ومن أخطأه ضل. قال عبد الله بن عمرو: قال عبد الله بن عمرو: ولذلك أقول: جف القلم بما هو كائن. نعم. وهذا الحديث فيه من البيان كسابقه أن الله عز وجل ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى به، ومن أخطأه ضل. فقد قال بعض المعاصرين جرأة وسفاهة وجهلا، قال: كيف يكون الإنسان أن يختار للجنة أو للنار بمجرد أن يلقى نور وتصير المسألة مسألة حظ أو تصير المسألة مسألة حرب. وهذا قد قاله بعض سفهاء العصر، ورد عليهم الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة وفي غيرها. وحاصل الرد أن فعل الله من إلقاء النور بحكمة وعلم، إذن فهو بقوله وفعله تبارك وتعالى لا يتصف قوله ولا فعله إلا بعلم وحكمة. فعندما يلقي هذا النور يلقيه سبحانه وتعالى قاصدا أن يصيب هذا النور من قدر له الله السعادة بسابق علم الله، لا أن الأمور جزافة كما ادعى هذا الجاهل. نعم. وعن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء خلقه الله عز وجل القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، بر أو فجور، رطب أو يابس، فأمضاه عنده في الذكر، ثم قال اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فهل يكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه؟ نعم. وهذا الحديث كما ترونه فيه أن الله كتب بيده مقادير الخلق وما يكون في الدنيا، وفيه أن الله يكتب بيده على الحقيقة. والحديث الذي في الصحيحين كما سيأتي معنا أن آدم قال لنبي الله موسى أنت موسى الذي اختصك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، وخط لك التوراة بيده، ولذلك قال وكتبنا له في الألواح. إذن الله يكتب بيده على الحقيقة على الوجه الذي يليق به بدون كيف نعلمه. فالله عز وجل قدر المقادير وكتبها تبارك وتعالى بيده، كما أنه كتب بيده التوراة على الحقيقة، ونكل كيفية ذلك إلى الله. لا شك لها كيفية ولكننا لا نعلمه. نعم. قال باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض. وعن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرغ الله تعالى من مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء كما في القرآن، وهذا على ظاهره وحقيقته. فخلق الله ماء وجعل عرشه على الماء سبحانه وتعالى. نعم. وعن عمران بن حصيب قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه نفر من أهل اليمن فقالوا أتيناك يا رسول الله لنتفقه في الدين، نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان؟ فقال كان الله تعالى ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدا. عن مجاهد قال قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنها هنا قوما يقولون بالقدر، فقال إنهم يكذبون بكتاب الله عز وجل، لا آخذن بشعر أحدهم فلا أنصونه. إن الله عز وجل كان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئا، ثم خلق فكان أول ما خلق القلم، ثم أمره فقال اكتب، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، وإنما تجري الناس على أمر قد فرغ منه. قوله قبل أن يخلق شيئا فيه أن الله عز وجل لم يكن قد خلق شيئا من قبل، ولكنه متصف بكونه خالقا، أي أنه متصف بقدرته على أن يخلق، وإن كان لم يخلق بعد شيئا كما قال الطحاوي، له معنى الخالق ولا مخلوق، ومعنى البارئ ولا مربوب، وليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ. إذن صفات الله وأسماء الله أزلية أبدية، لا يزال الله متصف بكل صفة كمال أزلا وأبدا. وقول ابن عباس كان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئا، فيه الرد على من زعم مسألة حوادث لا أول لها، وقد رد ذلك كثير من الأئمة. فإن المحفوظ عن أئمة السلف أن الله عز وجل ابتدأ خلق الأشياء، وقد قلت بالأمس وهو صريح القرآن، قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء. كل ذلك فيه رد على مسألة حوادث لا أول لها التي ادعاها بعض أئمة أهل السنة المتأخرين، وقد جانب الصواب في هذا القول. إذن ظاهر القرآن أن الله عز وجل ابتدأ الخلق وإن كان متصفا بكونه خالقا قبل أن يخلق، ولذلك كان من كلام السلف أن الله لم يزل متصفا بصفات الكمال. نعم. قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل قدر على آدم عليه السلام المعصية قبل أن يخلقه. عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته وفعلت ما فعلت فأخرجت ولدك من الجنة. فقال آدم: أنت موسى الذي بعثك الله تعالى برسالاته وكلمك وآتاك التوراة وغربك نجيا، أنا أقدم أم الذكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحاج آدم وموسى، فحج آدم موسى، فقال له: أنت الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء واصطفاك على الناس برسالاته؟ قال: نعم. قال: فلم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة تحاج آدم وموسى قد أخرجاه في الصحيحين، وقد استشكل بعض الناس هذا الحديث، قالوا: كيف يحتج نبي الله آدم بالقدر على المعصية؟ فلما أن عاتبه نبي الله موسى احتج نبي الله آدم بأن الله قد قدر عليه ذلك قبل أن يخلق، مع أن الله أنكر على المشركين الذين احتجوا على شركهم بمشيئته سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. إذن فاحتجوا على باطلهم بماذا؟ بالقدر، أن الله شاء ذلك. فكيف يوجه هذا الحديث؟ وقد تكلم أهل العلم في الجواب على هذا، وأقوى ما قيل أن سؤال وأن إنكار نبي الله موسى لم يكن على فعل المعصية، وإنما على ما ترتب على المعصية. ولذلك لو جمعت طرق الحديث في الصحيحين ومسند أحمد وكتب السنن لم تجد فيها أن موسى قال له أنت آدم الذي كذا وكذا وكذا، ليس فيها أنه قال فلم عصيت. لا يوجد في طرق هذا الحديث أن اللوم كان موجها على المعصية، لم يقل لم عصيت، لا، إنما السؤال موجه على ما ترتب على المعصية. ما الذي ترتب على المعصية؟ الخروج من الجنة. لذلك كل طرق هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما دائرة على أن سؤال موسى في قوله قال أخرجتهم من الجنة، وفي لفظ عند البخاري أخرجتك خطيئتك من الجنة، وفي رواية أخرجتنا من الجنة، إلى غير ذلك من الروايات. كل تلك الروايات تصب في باب السؤال لماذا أخرجتنا، ولم يرد في أي طريق منها لما عصيت. إذن هناك فرق بين أن يكون السؤال لما عصيت، فلو كان السؤال لما عصيت فاحتج بالقدر، فعندئذ يقال أن آدم احتج بالقدر على المعصية. آدم لم يحتج بالقدر على المعصية، وإنما احتج بالقدر عندما لامه موسى على ما ترتب من المعصية. ما الذي ترتب من المعصية؟ الإخراج من الجنة. لذلك نص جماعة من أهل العلم أن العاصي لا يلام على ما ترتب على معصيته، لا سيما إذا تاب، لا سيما إذا تاب. يعني مثلا لو أن رجلا عصى الله عز وجل وكان كافرا فقتل آخر، ثم هذا القاتل وهو الكافر دخل الإسلام، فهل نطالبه بعد ذلك بما ترتب على قتله بأن نطالبه مثلا بكذا وكذا لدم القتيل؟ الجواب لا. كان المشركون يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم الرجل منهم ولا يأمره بشيء مما يتعلق بالدماء. إذن فالكافر إذا أسلم والعاصي إذا ترتب على معصيته أمر من الأمور التي قدرت، فلا يلام على ما ترتب على المعصية، وإنما يلام على المعصية نفسها. فإذا تاب لم يلم لا على المعصية ولا على ما ترتب عليها. والحاصل أن سؤال نبي الله موسى لم يكن عن المعصية، وإنما كان عما ترتب على المعصية من ماذا؟ من الإخراج. هذا أقوى وأصح ما قيل في توجيه الحديث. ورواية مسلم التي انفرد بها مسلم وزاد فيها لفظا لا تعارض هذا التحقيق، حيث قال أنت موسى الذي كتب الله لك التوراة بيده، أما وجدت في التوراة قول الله وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم، قال أفتلومني على شيء قد كتب علي قبل أن أخلق. هذا الحديث الذي تفرد به مسلم عن البخاري لا يعارض ما حققه جماعة من أهل العلم، وهو أن السؤال كان عن الإخراج ولم يكن على المعصية، فهو لم يحتج بالقدر على المعصية. لذلك عندما يقال شاء الله وجود ذلك، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، فجعلوا أن الله شاء أي أراد وجود الشرك، جعلوا هذا مستلزما لماذا؟ لرضاه، فكذبهم الله فقال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من دونه من شيء. قال الله عز وجل في آخر الآية فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. إذن ليس لكم عند الله حجة، قل فلله الحجة جميعا، قد أرسل الله الرسل وبينوا لكم أن الشرك باطل، فلا يجوز لكم أن تحتجوا بمشيئة الله التي بها أراد الله وجود هذا الشيء منكم قدرا. لا يجوز أن تحتجوا أن الله شاء منكم أن تعصوه قدرا في الوجود، أن هذا لا يستلزم رضاه وحبه وإقراره لذلك، وإنما شاء الله وجود الخير والشر، إلا أنه أمر بالخير ونهى عن الشر. خلق الخنزير وحرم أكله، خلق إبليس وشاء وجود إبليس وحذرنا من اتباعه. هذا حاصل تقرير ما يتعلق باحتجاج نبي الله آدم وموسى. فلذلك قال فحج آدم وموسى، أي أقام عليه الحجة أن الإنسان لا يلام على ما ترتب على ذنبه من الأمور القدرية بعد أن يتوب. نعم. باب الإيمان بأن الله قدر على آدم المعصية قبل أن يخلق، هذا القدر ما في إشكال أن الله قدر عليه المعصية. ولذلك في الحديث أن آدم قال له أنه قدر علي قبل أن أخلق. إذن هنا أمران، قدر المعصية، هذا الذي قصده الإمام الآجري، جيد؟ طيب، اللوم كان على ماذا؟ على لما عصيت أو لما أخرجتنا، واضح؟ لذلك قلت هذا التقرير اللي أنا قررته هذا عن طائفة من أهل العلم ليس هذا قول جميع العلماء، هناك من العلماء من حمل الحديث على وجه آخر، ولكن جمع الطرق لهذا الحديث يدل على ما قرر، واضح الكلام؟ إذن كون الشيخ يقول باب الإيمان بأن الله قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه، هذا لا يتنافى مع التقرير الذي قلته أن الله قدر علي المعصية، ولكن الذي عوتب عليه آدم ليس على المعصية وإنما على ما ترتب عليه، فكلامنا يلتقي مع كلام الشيخ، وإن كان بعض أهل العلم وجه الحديث وجه آخر، واضح الآن؟ لذلك انظر في سؤال موسى، قال أنت الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، واضح؟ ولفظ البخاري قال أخرجتك خطيئتك من الجنة، هل في إشكال؟ بارك الله فيك. نعم. قال باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه. وعن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله تعالى إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله تعالى إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات

أصول فاسدة. فمثلا من الأصول التي تسمى بأصول العقلانيين في زماننا كمحمد الغزالي ومحمد عبده وغيرهم، هؤلاء مدرسة المعتزلة المعاصرة، يردون الحديث وإن كان في الصحيحين وإن تلقته الأمة بالقبول إذا كان يخالف المعقول. وأي معقول يقصد؟ ما تعقله عقولهم. لذلك رد السنة بأصول فاسدة هذا من أصول أهل البدع. فمن ذلك مثلا أن يقال لا يقبل حديث الآحاد في مسائل الاعتقاد، وقد بينت في البداية أن هذا كلام باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله آحادا، وما كان إذا أراد أن يرسل أحدا جمع أمة من العلماء وأرسله، كما جاء في الصحيحين أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن، وقد أقيمت الحج على أهل اليمن بخبرهما، ولم يرسل معهما أمة من العلماء حتى يحصل بخبرهم إفادة العلم كما يدعي هؤلاء. فكل حديث صح عن رسول الله وجب العمل به ووجب قبوله ووجب اعتقاد ما دل عليه الحديث، سواء كان متواترا أو غير متواتر. لذلك عندما ترد مثل هذه الأحاديث في الصحيحين وهي تفيد التواتر في معناها أو تلقتها الأمة بالقبول، فإن باب المعتزلة الذين ينكرون القدر وباب القدرية أنهم يردونها أنها تخالف الأصول. فإن أتيت لهم بالقرآن لم يستطيعوا أن يردوه فاجتهدوا في تأويله. فالقرآن يردون دلالته بالتأويل الفاسد، والحديث يردونه من ناحية القبول والعدم، وتارة يردونه بالتأويل. لذلك من علامة أهل البدع أن يردوا ما صح في السنة على وجه من الأوجه المبتدعة التي ابتدعوها في زماننا. نعم. وعن عبد الله بن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خلق الله النسمة قال ملك الأرحام معترضا أي ربي أذكر أم أنثى؟ قال فيقضي الله تعالى إليه أمره. قال ثم يقول أي ربي أشقي أم سعيد؟ قال فيقضي الله إليه أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب أنطفة أي رب أعلقة أي رب أمضغة، فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقها قال يقول الملك أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الأجل فما الرزق فيكتب ذلك. فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقها أعد قال فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقها قال يقول الملك أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الأجل فما الرزق فيكتب ذلك في بطن أمه. كل ذلك بسابق علم الله. فإذا كان علم الله المتقدم بما سيفعل العباد لم يصيروا بعلمه مجبورين مضطرين، وبقي لهم الاختيار مع سابق علمه بما سيفعلون، فبعد ذلك انتقال هذا العلم إلى الكتب إلى الصحف إلى اللوح المحفوظ لا يستلزم أن يكون العبد فاقدا. لماذا؟ لمشيئته واختياره. نعم. وعن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة. هذه الرواية التي استدركتها وقلت لم يذكرها إلى الآن ذكرها جزاه الله خير رحمه الله بعد ذلك. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره، يعمل عملا صالحا لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل بعمل سيء، وإن العبد ليعمل زمانا من عمره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل بعمل صالح. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: يا رسول الله، كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. ثم يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. قال: باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ولا يصح له الإيمان إلا به. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال: باب ما ذكر في المكذبين بالقدر. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فلا تعودوهم إذا مرضوا، ولا تصلوا على جنازتهم إذا ماتوا. وبهذا الحديث قوله مجوس هذه الأمة، وقوله إن ماتوا فلا تشهدوهم، ولا تصلوا على جنازتهم إذا ماتوا، احتج طائفة من أهل العلم كما ذكرت على تكفير القدرية، وهو قول طائفة من أهل العلم وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل. وقد ذكر الإمام البيهقي كما سبق في سنن البيهقي الكبرى، احتج بهذا الحديث على تكفير القدرية. وقد ذكرت أن القدرية على ضربين: من أنكر القدر والعلم فهو كافر بالإجماع، وهؤلاء الذين قال فيهم الشافعي خاصموا القدرية بالعلم، فإذا أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. فالقدري الذي ينكر القدر وينكر علم الله السابق كافر بالإجماع، نص على ذلك الأئمة كعياض وابن تيمية والنووي وابن حجر وغيرهم من أئمة الإسلام، ونقلوا الإجماع في ذلك. وأما القدري الذي ينكر القدر ولا ينكر علم الله المتقدم، ففي تكفيره قولان ولا يبعد تكفيره. ولكن ذكرت بالأمس قيدا أنه لا بد أن يراعى في مثل هذا، حتى عند من يكفر، أن يراعي مسألة العذر بالجهل. وذكرت حديث أبي هريرة في الصحيحين في الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه، فقال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني. وبينت أنه أنكر صفة من صفات الله، أنكر قدرة الله أن يبعثه إذا صار فحما، ومع ذلك لم يكفر. فقال الله له: عبدي، ما الذي حملك على ذلك؟ قال: مخافتك يا رب. قال: فغفر الله له. وهذا الحديث يدل على من أنكر شيئا من الدين، من أصول الدين، بجهله لا معاندة، ولم يجد من يبين له الحجة، فهذا لا نكفره إلا بعد قيام الحجة. وإن كنا نحكم على قوله بالكفر، ولكن لا نكفره إلا بعد قيام الحجة عليه. والإمام الآجري ممن يرون كفر القدرية، وهذا الذي نحى إليه جماعة من أهل العلم، وقد أطال الإمام اللالكائي في اعتقاد أهل السنة أطال في بيان كفر القدرية. نعم. قال باب الإيمان باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة. ولا بأس أن أذكر باختصار ببعض المسائل الضرورية التي درسناها في القدر. وقد بينت أن القدر ينظر فيه من جهتين، فيما يتعلق بمسائل القدر بالنسبة لله، وفيما يتعلق بمسائل القدر بالنسبة للعبد. فأما ما يتعلق بمسائل القدر بالنسبة لله فمراتب القدر أربعة، قلت: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ثم أن تعلم أن الله خالق الخير والشر، وأن الشر وإن كان شرا بالنسبة للمخلوق فإن مآله وعاقبته بالنسبة لخلق الله له خير. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب: والشر ليس إليك. ثم بعد ذلك أن نعلم أن مشيئة الله تتعلق بالإيجاد فلا تنقسم، فمشيئة الله ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ثم تعلم أن إرادة الله تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية متعلقة بالإيجاد، والإرادة الشرعية متعلقة بالأمر والنهي. فقد يوجد الله ويريد الله شيئا يوجده مع أنه ينهى عنه ويبغضه، فيريده قدرا ولا يريده شرعا. هذا ما يتعلق ببعض مسائل القدر بالنسبة لله. وأما مسائل القدر بالنسبة للعبد فإن الإيمان والإسلام لا يتم للعبد إلا أن يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم بعد ذلك على العبد أن يعلم أن الله جعل له مشيئة واختيارا، وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، وأن القدرية ينكرون القدر وضادهم الجبرية. فالقدرية ينكرون القدر، والجبرية يثبتون القدر، حتى وصل الأمر أن جعلوا العبد ليس له مشيئة. فهؤلاء الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد، والقدرية ينفون مشيئة الرب، فكلاهما ضالتان. فالقدرية ينفون مشيئة الرب ويقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله ولم يسبق قدر به. فالقدرية ينكرون مشيئة الرب، والجبرية ينكرون مشيئة العبد، وأهل السنة يثبتون مشيئتين: مشيئة العبد ومشيئة الرب، إلا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب. ثم بعد ذلك تعلم أن سبق علم الله لما سيفعل العباد باختيارهم إنما هو بتقدير من الله عز وجل، وأن ذلك لا يفقد العبد الاختيار. فكما أن سابق علم الله لا ينفي مشيئة العبد، كذلك ما كتب الله من سابق علمه في اللوح المحفوظ لا يجعل العبد فاقدا لمشيئته. هذه مسائل، وهي من أصول مسائل القدر عند أهل السنة، والله أعلم. إذا حد عنده سؤال نستفيد إن شاء الله. نعم، أربع أسئلة. طيب الله يعين، تفضل. أول سؤال، ما حجة نفي الكسر القدري؟ السؤال الأول، ما حجة من لم يكفر القدرية؟ الجواب، الذين لم يكفروا القدرية من أئمة أهل السنة، ولا شك أن كلامي الآن واضح بالنسبة لكم، أعني القدرية الذين لا ينكرون العلم، الذين لا يكفرونهم قالوا إنهم يثبتون مجمل أو يثبتون شيئا من القدر، لذلك يقولون هؤلاء الذين ينكرون القدر يقولون الخير من تقدير الله والشر من تقدير العبد، فهم ينكرون القدر من جزئية ماذا؟ الشر، ولا ينكرون القدر من جزئية ماذا؟ الخير. لذلك قالوا هؤلاء يثبتون القدر في الجملة، ولكن اشتبه عليهم الأمر، أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن الشر، فهؤلاء لم ينكروا القدر جملة، وإلا لقالوا الخير والشر من العبد، لكن القدرية يقولون الخير من الرب والشر من العبد، فهم يوافقون أهل السنة في هذا القدر، أعني إثبات أن الخير من تقدير الله، فامتنعت طائفة من أهل العلم عن تكفيرهم لأنهم يوافقون في الجملة على إثبات شيء من القدر، وهي إحدى الروايتين عن أحمد في عدم تكفيره. واضح؟ نعم. قال ذكرت أن أصح الأقوال فيما أدين ربي به، أن أصح الأقوال هو الذي قلته أن آدم عوتب على الإخراج فاحتج بالقدر ولم يعاتب على المعصية. يقول أخوكم القول الآخر لماذا هو أضعف أو لماذا هو ضعيف هكذا؟ طيب القول الآخر قالوا إن آدم عوتب على المعصية ولم يعاتب فقط على الإخراج، بل عوتب أيضا على المعصية، ولكن صح له أن يحتج بالقدر لأنه قد تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإنما جاز له أن يحتج بالقدر على المعصية لأنه قد تاب من المعصية فلم يجد أن يحتج عليه، فالعاصي إذا تاب لم نحتج عليه بالقدر فإنه تاب، بل عند أذن يقول قدر الله علي ولكني تبت فعلام تلوموني. هذا قول قد قاله بعض أهل العلم. لماذا هو ضعيف؟ الجواب لأن سياق السؤال يأبى هذا. قلت فيما وقفت عليه من طرق هذا الحديث في الصحيحين وغير الصحيحين لم يوجد في سياق الحديث مطلقا أن موسى قال له لم عصيت، لا يوجد هذا. السؤال دائر أخرجتنا، أخرجت نفسك وإيانا، أخرجتهم، كل ذلك دائر على أن السؤال هو عن الإخراج، فلذلك لا يستقيم أن يسأل لما أخرجت فيجيب إن الله قدر علي معصية، فإنه لا علاقة بين السؤال وبين الجواب عندئذ. واضح؟ فهمت قصدي؟ نعم، هذا الذي أدين الله به. نعم. ثالث، مسألة أيهما قبل العرش أم القلم؟ هما قولان لأهل السنة. قال بعض أهل السنة العرش قبل القلم، وقال بعضهم بل القلم هو أول المخلوقات، وهذا الذي صح عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، فقد صح عن ابن عباس من أوجه وطرق أنه بين أن أول مخلوق خلقه الله القلم، فليس كما يقول الإمام الألباني لا يوجد نص صريح في أن العرش كان قبل القلم، بل قول ابن عباس موقوفا ومرفوعا إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم، هذا الصريح لا يترك إلا بنص صريح مثله. يقول الإمام الألباني ولسنا ألبانيين، نحن أصحاب سنة، نعم، حتى لا ينسب إلينا أننا نقلد الألباني أو غيره، إنما نتبع الحجة فيما جاء عن الله ورسوله، والألباني عندنا إمام، بل عند أئمة أهل السنة. إذن الحاصل هذا حديث صريح، إن أول شيء خلق الله القلم، وقد صح بهذا اللفظ عن ابن عباس، خلافا لما ذكره بعض الأئمة إن الصواب في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، بل هذا اللفظ صحيح جزما، ومن تتبع الطرق وجد أنه يرويه عن ابن عباس ثقات أصحابه يزيدون عن 5 أو 7، ومنهم مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما من الأئمة الثقات، وفيه لفظ صريح جاء من طرق عن ابن عباس إن أول شيء خلقه الله القلم. نعم نعم. من هم أشد ضلالة، الجبرية أم القدرية؟ سؤال الأخير، من هم أشد ضلالة، القدرية أم الجبرية؟ أما القدرية فينكرون مشيئة الله، وأما الجبرية فينكرون مشيئة العبد، ولا شك أن إنكار مشيئة الرب بل القدرية النفاة للعلم ينفون القدر وينفون سبق علم الله، بلا شك أن هذا أشد من ضلال الجبرية، وليس معنى ذلك أن الجبرية معافون، بل الجبرية أهل ضلال، إلا أن القدرية ضلالهم أشد. نعم بارك الله فيك، تفضل. سؤال، ما الفرق بين الكتابة في اللوح المحفوظ وبين الكتابة في صحف الملائكة؟ هكذا ألا في الجنين في بطن أمه. بارك الله فيك. أما الكتابة في اللوح المحفوظ فلا يخفاك أنها أسبق زمنا، واضح أنها أسبق زمنا، ثم أن الذي في اللوح المحفوظ كتب بالقلم، وبعض ذلك كتبه الله بيده، بينما الذي في صحف الملائكة هو من كتب الملائكة. ثم الذي في اللوح المحفوظ تقدير كل شيء، فكتب ما يكون، بينما الذي في صحف الملائكة إنما هو تقدير في علم مخصوص فيما يتعلق بهذا العبد، فلا شك أن هذا جزء من ذاك الذي في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ أسبق زمنا، وأن الله هو الذي كتب بعضه وأن بعضه أمر القلم أن يكتبه، وأن ذلك أعم من الذي في يدي وفي صحف الملائكة الذين يكتبون. واضح؟ نعم. تفضل. هل يصح ان احنا نقول هذا في مسألة ما يتعلق بنا نحن، يعني العرش والماء ليس من امرنا، يعني خلق القلم في امرنا من بداية التكليف وبداية خلق البشر، هل يصح هذا الحكم؟ قبل ان اقول يصح او لا يصح لم افهم سؤالك. اي نعم، فاعني حتى افهم سؤالك فيتيسر لي ان اجيبك. ماذا تقصد بسؤالك؟ يعني يقال يا شيخ ان خلق القلم هذا مسألة تبدا بنا نحن، يعني تبدا ببداية خلق التكليف لبني ادم. طيب، اما خلق العرش والماء نعم، يبدو كاني فهمت، فلذلك أعرض عليك ما فهمت فقل لي هل أصبت في فهم سؤالك أم لا. كأنك تريد أن تقول أن أول خلق الله بالنسبة فيما يتعلق لنا نحن القلم، لأنه يتعلق بتقدير ما يتعلق بالخلق بالبشر، وأما العرش فهذا متعلق بالله عز وجل، فلا يقال أول أو آخر، إنما الأول بالنسبة لنا القلم والعرش قبله. هل هذا الذي فهمته قصدك؟ طيب، هذا غلط، هذا غلط. لماذا؟ لأن علماء الأصول يقولون إن النص العام والنص المطلق لا يجوز تخصيص العام ولا تقييد المطلق إلا بحجة. اتفقنا؟ طيب، فعندما يقول إن أول شيء، شيء ماذا؟ نكرة. ومعنى أول شيء يفيد ماذا؟ ما من شيء تقدم قبل القلم. أنت الآن ماذا فعلت؟ خصصت هذا فقيدت، قلت إن أول شيء بالنسبة لكم، أدخلت قيدا على الحديث، أليس كذلك؟ فهمت قصدي؟ إذن هذا رد للحديث وإبطال للدلالة، لأن الحديث إذا كان إن أول شيء قضي الأمر. لذلك بعض الأئمة لما رد حديث ابن عباس بتأويل قلنا صريح القرآن يدل على أن المخلوقات مبتدأة، وهذا موضوع ثاني، وهو الذي يبدأ الخلق، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. جيد؟ طيب، إذن الحاصل قوله إن أول شيء خلقه الله القلم فيه صيغة عموم لكل المخلوقات، فلا يجوز تخصيص هذا العام إلا بنص صريح، ولا يجوز تقييده إلا بنص مقيد. كلامي واضح ليك؟ في إشكال؟ أحسن. ما يقال هنا لقرينة وكان عرشنا؟ خلها دلوقتي. أبو حسين يعني حبيبي، أيوة، فدائما بحب أتفاوض معه لوحدينا. نعم، بارك الله فيك، تفضل. يا ود يا عبيد معترضا أي منتصبا للأمر، اعترضته غير اعترضت عليه. واضح؟ أيوة، أي قام منتصبا قابلا للأمر. ألف؟ طب سامحني، أنا أقول لكم نكتة خلاص، أنا بقى يعني مخلص وراجع مصر. بعض الناس، بعض عفى الله عنه، قل كيف تقول للطالب يا عبيد؟ قلت يا جماعة أنا عندي أصل في صحيح البخاري، لما مات حارثة جاءت أمه قالت يا رسول الله أين حارثة؟ إن كان في الجنة صبرت، وإن كان في النار لأرين الله ما أصنع. فقال أهبلك، إنها ليست بجنة واحدة، إنما هي جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس. الشاهد من الحديث أهبلك، ها ما تزعلش مني. أيوة، طيب غيره، ها تفضل. عفوا سبقك شيبتك، تفضل. على كل حال حضرت للوالد فضيلة الشيخ شيخي وشيخكم الشيخ فلاح، وحضرت منذ أن جئت مصر ما تركت له درسا يوم الثلاثاء، وأشرت على إخواني قلت أنه لا بد أن يكون درسنا أيام وقت أيام الثلاثاء بين المغرب والعشاء، هذا اقتراح مني ابتداء حتى أحضر عند فضيلة الشيخ. وما يتعلق بهذا الحديث وكلتا يديه يمين، فقد ذكر أستاذي ووالدي، وأنا لا أعرف عمره لكن الظاهر أنه في سن والدي إذا لم أكن أنا أعرف عمره، أنا الآن ابن 44 فما أدري الشيخ فلاح عمره كام. طيب إذا والدي وشوف السن، فقد تكلم عن حديث وكلتا يديه يمين وقال إن هناك خلاف بين أهل العلم على إطلاق الشمال على الله، واحتج بأن هناك من أهل العلم من أطلق الشمال على الله، واحتج بحديث مسلم ثم يأخذ كذا بشماله، ثم قال والجمع بين الحديثين مقدم على الإهمال، وحديث مسلم ضعيف فقد تفرد به عمر بن حمزة، وعمر بن حمزة ضعيف فهذه رواية منكرة، وقد اختلف على عمر بن حمزة على وجهين، فجاء عن عمر بن حمزة كما رواه مسلم وبيده الشمال، وجاء عن عمر بن حمزة وبيده الأخرى، فلا يصح هذا الحديث أعني لفظ الشمال، فإن عمر بن حمزة ضعيف فروايته منكرة، وإلا في الحديث الصحيح وكلتا يديه يمين. نعم، أو يقال كما جاء عن رسول الله بيده اليمنى وبيده الأخرى لا نقول شمال، ورواية مسلم منكرة تفرد بها عمر بن حمزة كما بين ذلك العلامة شيخ الإسلام الإمام الألباني، حيث حكم على رواية مسلم من طريق عمر بن حمزة بالنكارة، وقال بأنه تفرد عمر بن حمزة بذكر الشمال وهو كما قال العلامة الألباني رحمه الله. نعم تفضل. هل يصح الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ نعم، هذا حديث صحيح أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك، وقد صححه الإمام الألباني وغيره، قال لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. واضح؟ طيب دلالته، قلت إن القدر ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ هذا شيء واحد لا يتغير فلا يزاد ولا ينقص ما كان في اللوح المحفوظ، ولكن ما كان من القدر معلقا عند القضاء إذا نزل الأمر فاجتهدت أنت في الدعاء فارتفع القضاء، أي الذي نزل القضاء المقضي النازل، فالقضاء النازل هذا الذي يرد، ولكن القدر المثبت في اللوح المحفوظ هذا الذي هو كما هو، فهناك في اللوح المحفوظ قدر عليك أن الله قدر أن يصيبك كذا لولا دعاؤك فدعاؤك رد ما قدر. في إشكال ولا فيها فلسفة؟ واضحة الحمد لله، أول مرة واحد يقول لي واضحة، دائما يقول لي لا أنت أول واحد يواجهني أقول له العبارة بتاعتي دي المصرية ويقول لي واضحة، أول واحد، زادك الله فهما وبصيرة في دين الله. نعم بارك الله فيكم صلى الله. أنا ماليش دعوة، أنا مخلص 9:30 هم اللي أخروني. اوعى تزعل يا ولد، يا ولد ما تزعل، اوعى تزعل يا ولد كده جامد.